أتم الصف الأول في الأول. ها؟ بالنسبة للإخوة اللي حضروا في الدورة متاع الصيف، الإجازات تاعهم موجودة عند الإدارة سنة ثانية هم. ها؟ هذه السنة الأولى. ما عرفش معكم إخوة يعني ثم إخوة أخذوا إجازات ولا شهد الإخوة اللي في السنة الثانية زادة تنقلوا لهم بعدين إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى الحديث عن اللحن في القرآن الكريم، وتعريف اللحن هو الخطأ والميل، الخطأ والميل عن الصواب في القراءة، وينقسم إلى قسمين: لحن جلي أي ظاهر، وهو خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بعرف اللغة سواء أخل بالمعنى أم لا، فهو كما قال أبو عمرو الداني لحن الإعراب، هذا اسمه الخطأ الجلي، خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بعرف اللغة سواء أخل بالمعنى أم لا، لحن الإعراب. مثل تغيير حركة بحركة، واحد يقرأ صراط الذين أنعمت، يقرأها صراط الذين أنعمت، هذا لحن جلي، ما يطلبش علم باش تعرف أنه سيد غلط، واضح؟ لحن جلي ظاهر. وكذلك تحريك الحروف، هي تذكر أمثلة، تحريك الحروف الساكنة كتحريك الدال بالضم في قوله تعالى لم يلد ولم يولد، يقول لم يلد، ها؟ كذلك هذا لحن جلي واضح. أو إبدال حرف بحرف، وهذا موجود، كما مثلا الضالين يقراها الظالين بالظاء، كما الطلاق يقراها التلاق ولا العكس، التلاق يقراها الطلاق والطلاق يقراها التلاق، وعسى يقراها عصا ولا العكس. أو حذف حرف أو زيادة حرف، حذف حرف أو زيادة حرف، مثل حذف حرف المد في نحو قوله سبحانه ولا أنتم عابدون، يقراها ولا أنتم عابدون، هنا أسقط حرفا بالكلية ولا أنتم عابدون. طبعا إسقاط حرف بالكلية سيغير المعنى الذي أراده الله عز وجل، مش بالضرورة من حيث اللغة العربية يكون الكلام غير مستقيم، يجب يكون مستقيم اللغة العربية، لكن ليس هذا الذي أراده الله سبحانه وتعالى، وليس هكذا قرأ نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حكم اللحن الجلي يحرم بالإجماع إذا تعمده القارئ، ولكن إذا كان ناسيا فلا إثم عليه. طبعا هنا بشيء تفصيلات فقهية سترونها في دروس الفقه وفي دروس أصول الفقه، مسألة الحكم كذا. فقول العلماء في اللحن الجلي أنه محرم لأنه فيه تغيير لكلام الله سبحانه وتعالى. أما اللحن الخفي وهو خلل يطرأ على الألفاظ فيخل بعرف القراءة دون المعنى، أو هو ترك إعطاء الحرف حقه من تجويد لفظه، وقولها حقه هنا يعني ما تقصدش الصفات اللازمة، لأنه لو أخل الإنسان بالصفات اللازمة سيسقط مباشرة في اللحن الجلي. وهنا الشيخ أيمن سويد حفظه الله له كلام جميل في هذا الباب، تفصيل جميل في مسألة التزام التجويد سنذكره لكم إن شاء الله. يقول حكم الالتزام بالتجويد، هذا الكلام ركزوا فيه لأنه بيفيدنا بعض، بيفيدنا بعض. قلنا أن مدار الحديث في مسألة التجويد يكون حول ضبط المخارج والصفات، فأنا أتكلم عن أمرين، عن المخارج والصفات. الصفات نوعان كذلك، صفات لازمة وصفات عارضة. فإذا أخل القارئ بالمخارج أو بالصفات اللازمة سيقع فيما يسمى اللحن الجلي اللي هو محرم. أما إذا أخل بالصفات العارضة فهذا اسمه لحن خفي، جمهور العلماء على أنه محرم حتى هو، وهناك من قال بالكراهة. والشيخ أيمن ذكر تفصيلا آخر اللي هو مخارج الحروف، قال الالتزام بها، الالتزام بها واجب، والإخلال بها حرام مطلقا. لماذا؟ لأنه إذا أنت لم تأتي بالحرف من مخرجه صار حرف آخر، فأنت غيرت الحرف، غيرت الحرف، فليس هذا الحرف الذي قرأه النبي صلى الله عليه وسلم. واضح. صفات الحروف قسمها إلى صفات تغييرها يخرج الحرف عن حيزه، وصفات تزيينية تحسينية، سميناها احنا صفات لازمة وصفات عارضة. واضح. وهكذا أطلق عليها العلماء، قال صفات تغييرها يخرج الحرف عن حيزه. لماذا استعمل هذه اللفظة ولم يستعمل لفظ الصفات لازمة؟ حتى يخرج من إشكال بعض الصفات اللازمة اللي هي في الحقيقة مش موجودة ديما، كما القلقلة. القلقلة صفة تذكر في الصفات اللازمة، هي تذكر، هي تذكر في الصفات اللازمة، لكن هذه القلقلة موجودة ديما في قطب جد؟ ها؟ لا، موجودة كان في حال السكون. واضح ولا لا؟ فبش يخرج من هذا الإشكال. واضح. فقال صفات، وإحنا يعني كيف نقول الصفات اللازمة نقصد بها هذا الكلام الذي يذكره هو، الصفات اللي هي تغييرها يخرج الحرف عن حيزه، هذه الالتزام بها كما الالتزام بالمخارج، قال الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام مطلقا. واضح. لأن هذه الصفات هي التي تميز الحرف عن غيره، إذا اشترك الحرف مع غيره في المخرج فكيف نميزه عن غيره؟ نميزه بأمر واحد فقط اللي هو صفات. واضح ولا لا؟ زوج عندهم نفس الاسم، كيفاش باش نميزوهم؟ ها؟ باللقب. واضح. وكيف يقول عنده نفس الاسم ونفس اللقب؟ شوفوا الصفة نميزوهم به، كيف نضموهم؟ اسم الأم، وان اشتركوا في اسم الأم نشوفوا لهم صفة أو كنية أو كذا. المهم باش نميز هذا عن هذا لا بد من شيء يتميز به هذا عن ذاك. فالحروف إذا اتحدت في المخرج على قول من يقول بهذا، لأن هناك من يقول أنه ما فيش حروف تتحدث في المخرج، قال لكل حرف بقعة دقيقة، واضح؟ هناك من قال بهذا الكلام، سيأتي معنا إن شاء الله. على قول من قال أن الحروف قد تشترك في المخرج، طيب كيف نميز بينها وهي عندها نفس المخرج؟ نميز بينها بالصفات، الصفات هي التي تميز. فلا يتصور أن يشترك حرفان في المخرج وفي جميع الصفات. فإن كان هذا الأمر، إن وجد هذا الأمر، فراهم نفس الحرف، واضح؟ كيفاش باش تميزهم؟ طيب عندهم نفس الصفات هم ونفس المخرج باقي، ما ينجم يكونوا كان نفس الحرف. إذا اتحدوا في المخرج وفي جميع الصفات، ما ينجم يكونوا كان حرف واحد، نفس الحرف، واضح؟ لكن كان يختلفوا في صفة واحدة بس، ينجم يكونوا لابد أن يكونوا ثلاث حروف مختلفة، واضح؟ هتعطيني مثال الدال والطاء عندهم نفس المخرج، سيأتي معنا المخارج إن شاء الله، عندهم نفس المخرج لكن يختلفوا في الصفات. طيب من صفاتهم أنهم الزوز حروف شديدة والزوز حروف جهرية، هكا ولا لا؟ والزوز حروف مقلقلة، وهذا لازم كونهما فيهما هاتين أو هاتان الصفتان، القلقلة لازم اجتماع الشدة والجهر كما حكينا بكري، واضح؟ لكن إذا رأيت حرف الطاء ستجد أنه من حيث الاستعلاء والاستفال هو حرف مستعل، قدام نحكي على الأطباق، هو حرف مستعل. وحرف الدال حرف مستفل، وكذلك الأطباق والانفتاح، حرف الطاء حرف مطبق. إيش معنى مطبق؟ اللسان حال النطق بهذا الحرف يقترب من الحنك الأعلى، فحيز الفم يكون ضيق حال النطق بحرف الطاء. أط مش كما الدال، أد، الحيز التجويف داخل الفم في الدال أكبر من الطاء، هذا اسمه الانفتاح، والآخر اسمه إطباق. ها مختلفة في الصفات هذه، لذلك هم حروف مختلفة، واضح؟ فيكفي أنه يختلفوا في صفة واحدة بس باش يتميزوا ويتزيلوا كل واحد واحدة. قال إذن صفات تغييرها يخرج الحرف عن حيزه، وهذه حكمها حكم الالتزام بالمسألة المخارج. وصفات تزيينية تحسينية، هذه الصفات فيها تفصيل، هذا كلام الشيخ أيمن سويد، وأحسب أنه قال أنه لم يسبق يعني إلى هذا التقسيم فيما أذكر، الله أعلم. قال بالنسبة لهذه الصفات التحسينية كذلك سنقسمها إلى قسمين، على سبيل التلقي والمشافهة اللي هي في حال التعليم، الشيخ يقرأ أو التلميذ يقرأ على شيخه، فنقسم بين مقام التلقي والمشافهة ومقام التلاوة العادية المعتادة. فأما في مقام التلقي والمشافهة فهي تأخذ حكم الصفات الأخرى، يجب الالتزام بها، قال الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام. ليش؟ لأنه كذب في الرواية. فأنت إذا قرأت ختمة الإجازة، الإجازة في القرآن الكريم يقول لك فلان مجاز، ايش معنى مجاز؟ يعني عنده سند متصل بالنبي محمد صلى الله عليه واله. ايش معنى هالكلام هذا؟ يعني انه قرأ على شيخ مجاز، وهذا الشيخ قرأ على شيخ مجاز، يعني سند متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا سموه الإجازة والإسناد. وهكذا من عصرنا إلى أن تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة اللي هي الإقراء في ما يسمى في التلقي والمشافهة ولا في الأداء لا بد من التزام هيئة التلقي واحترام هيئة التلقي. فأنا مثلا ليس لي أن أقرأ بحرف لم أقرأ به على شيخي بالرغم أني أعلم ذلك الحرف، ما عنديش الحق، واضح ولا لا؟ وليس لي أن أخالف الطريقة التي قرأت بها على شيخي. فأنا قرأت على شيخي مثلا سيئة الإسمان بالطريقة هذه، يجي واحد يقرأ علي سيئة نقول لا صحيح هذه موجودة وقال بها مشايخ، أنا لم أقرأ بهذا على شيخي. لماذا؟ من باب الأمانة في الرواية بس. أنا ما قريت شكاك على الشيخ متاعي، اقرأ كما قريتني على الشيخ متاعي، وإلا لا يحل لي أن أجيزك، اسمه كذب. أنت من أقرأك هذا الحرف؟ اسمه كذب. لذلك من يفعل هذا عند أهل العلم يسقط إسناده مباشرة، من أقرأ بغير ما أقرأ يسقط إسناده لأنه كذب. ولذلك بعض الأمور الموجودة حاليا في الخلافات هذه الموجودة حاليا في حرف الضاد والجيم وبعض المسائل كما مثل لفظة الصلاة، الصلاة وأقيم الصلاة كيف تقف عليها؟ وأقيم الصلاة ها؟ لا نحكي على من يقف عليها بالتاء المربوطة، هي بالتاء المربوطة يقف عليها بالهاء الساكنة، هذاك أمر آخر، هذاك أمر آخر مش هذا اللي نحكي عليه. وأقيم الصلاة باش تقف عليها بالهاء صح؟ الهاء هذه شنو حالها، ساكنة ولا متحركة؟ جميل. السكون هذا أصلي ولا عارض؟ ركز قدامنا الجو، هذا السكون، هذا السكون سكون أصلي مش عارض، واضح ولا لا؟ السكون العارض هو الذي يعرض حال الوقف وحال الوصل، يزول السكون مش موجود. لكن بالنسبة للهاء هنا الهاء مهيش موجودة، كان في حال الوقف في حال الوصل أصلا هي في حد ذاتها مش موجود، مهيش موجودة هاء متحركة، واضح ولا لا؟ فلذلك هذا السكون في الحقيقة سكون أصلي. فهناك من قال من أهل العلم من المعاصرين هو من بعض قال أنه لفظة الصلاة هذه يجب أن تقف عليها بالوقت بالمد المشبع ست حركات، ألحقها بالمد اللازم لهذه العلة، قال لأنه الهاء سكونها سكون عارض. فصار هذا الشيخ يقرئ بهذه الطريقة، شيخ من مصر يقرأ بهذه الطريقة، شيخ من الذين يشار إليهم بالبنان من المشهورين معروفين جدا، صار يقرأ بهذه الطريقة وألفت المسألة وصار فيها تقعيد في الكتب مع الأسف الشديد. فصار يقرأ الناس بهذه الطريقة، إذا جاء واحد بس يقرأ يقول له في هذه المسألة أنت لابد أنك تقرأ بالقف بالمد المشبع. لكن عندما سئل هل قرأت أنت على شيخك بهذه الطريقة ماذا قال؟ ماذا تتصور أن يقول؟ إن قال نعم تولي اسمها كذب، وفي الرواية من جرب عليه الكذب شو يصير له مباشر في الرواية في الحديث وفي القرآن، اللي جربوا عليه الكذب يسقط وما عادش يتعدل أبدا، واضح ولا لا؟ يقول لك فلان جرب عليه كذبا ها؟ اسأل الشيخ قيس في السؤال هذا، اسأل الشيخ قيس أو الشيخ كمال. لكن من جرب عليه الكذب يسقطونه، جربوا عليه الكذب، فالمسألة مش هينة. لذلك هؤلاء لا يكذبون، قد تجد التدليس، نعم، لكن الكذب لا، التدليس مش الكذب، التدليس مختلف عن الكذب. فعندما سئل ليس له أن يكذب، لأنه يعني نش نتهمه في ديني في دين الرجل، قال لا، أنا قرأت على شيخي وعلى مشايخي، قرأت عليهم بالأوجه الثلاثة، بالقصر والتوسط والطول. فهنا بالنسبة لنا نأخذ بماذا؟ نأخذ بقراءته هو على شيخه أم باجتهاده هو في نفسه؟ الحجة في القراءة متاعك على الشيخ متاعك، مش في الاجتهاد متاعك أنت. كيف؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا منخش على السهو، حكيت لك لا خارج مجال البحث، منخش على أحكي لك على هذه المسألة. في الأداء، في الأداء يغير طريقة الأداء اللي تلقاها. ما عندكش الحق، أنت اجتهدت كما تحب لنفسك. أما في الإقراء لا بد أن تقرأ كما أقرأت. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ نظر الله امرئا، ها أي كما سمعها، لا تزيد لا تنقص. ما عندكش الحق تزيد وتنقص، مش كلامك هذا، أنت بتأدي أمانة بس. نعم هذا كذلك من الأمور التي ابتلينا بها. الإجازة، كلمة الإجازة عند أهل الاختصاص إيش تقصد؟ إنك تقرأ ختمة كاملة على الشيخ بجميع الأوجه، وهناك مصاري تسهل، تقرأ مثلا ربع بالأوجه كله بعدين يسهل لك يعطيك وجه واحد، ولا تقرأ بوجه واحد ويجزك الوجه لك بس. مثلا القانون يقول لك قرأ علي بوجه قصر المنفصل وتسكيمي بالجمع بس، هذا السيد عنده إجازة في وجه قانون قصر المنفصل وتسكيمي بالجمع، ما عندهش الحق يقرأ بتوسط المنفصل، يقول لك عندي إجازة في قانون توسط. إما أنك قريت على الشيخ ولا ما قريتش، طيب شنو فيها؟ لا، وش دراني أنه الميزان بتاعك مضبوط بتاع الأربع حركات؟ أمانة هذه ما فيهاش لعب. فلذلك يجب المحافظة على هيئة التلقي والأداء، محافظة أمانة واجب. فأنت في التعليم وفي الإجازة ما عندكش الحق تقول طيب هذه مشكلة، مش مشكلة، هذه صفة عارضة أسقطها، ما جيش هذا الكلام خلاص، ونكذب في الرواية وباش يؤدي إلى إشكاليات كبيرة جدا لا تحصى. ونحن إنما ابتلينا من وفي عصرنا تو من حكاية كيف ما تجد إنسان أصلح الله أحوالنا يقرأ بعض آيات من سورة البقرة فيعطيه الشيخ إجازة في القراءات العشرة، هذه صارت. نعم، يعني هذه أمانة أيها الإخوة، وستسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى. أو يقرأ ربع من القرآن ويعطيه إجازة في قانون ولا إجازة في حفص، لا أخي، أنت تدري على سيئة اللي موجودة في الربع الأول من القرآن الكريم، مش موجود، كيف قرأها؟ قالوا فيها كلام كبير، ما تقوليش أني قريت ربع وجزني الشيخ بالباقي. هذه تجي في الحديث، نعم، لأنه لا يشترط في الحديث المحافظة على الهيئة إلا اللهم الحديث مسلسل، لكن مش كما القرآن الكريم. القرآن الكريم يعني أنك تحافظ على الهيئة من حيث المد والقصر وكذا، هذه مش موجودة في الحديث، واضحة؟ في الحديث لا إشكال، النجم حتى من غير تقرأ يقول لك أجزتك أن تروي عني صحيح البخاري، تقول أخبرنا فلان إجازة، واضحة؟ لا إشكال بالنسبة للحديث، لكن القرآن لا. حتى عندنا في الحديث عندنا ما يسمى بالإجازة بالحديث المسلسل بسورة الكوثر، سورة الصف. ها؟ أنا سألت الشيخ يعني هذا الإجازة هذه هل يؤخذ منها علم في كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لي لا، لأنها تروى من طريق المحدثين مش من طريق القراء. قرأ علينا النبي صلى الله عليه وسلم سورة الصف ولا سورة الكوثر، ما نخذوش منها علم من حيث الترتيل والتجويد والقراءة، بشقرها قراءة إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، بشقرها بالطريقة هذه. فلذلك لا يحتج بهذه القراءة في علم التجويد والفقه، هذه جيتنا من طريق المحدثين. أصلا من بين طرق التحمل الإجازة كما ذكرنا لكم. يعني شنو الإجازة؟ أجزتك أن تروي عني، يعني أنت أصلا لم تعرضها على الشيخ ولم تسمعها من الشيخ، واضحة؟ لذلك هذا اسمه طريق المحدثين، مسألة أخرى. أما طريق القراء لا، القراء عندهم كلام آخر. ما هكذا أقرأنيها رسول الله، ما عندهاش الحق يسيبك في مسألة خدمة الإجازة إلا كيف تقراها كما قريها هو على الشيخ متاع. هذه نسخ الإجازة، هي أنك تخرج نسخة كما أنت نسخة من الشيخ متاعك في القراءة، تخرج نسخة واحد يقرأ كما تقرأ أنت. يصير الخطأ منين؟ كيف يولي الشيخ انسي طال عليه الأمد، وتصير هذه برشا ينسى كيفش أقرأه الشيخ متاعه. فهذا هذه أحد الأسباب اللي تعمل إشكاليات في هيئة قراءة القرآن الكريم. يقول لك الشيخ فلان مجاز، هي مجاز، مجاز عام 1990 2013 نجم يكون نسي، وهذه موجودة كما قلت لكم، يعني نجم يكون هو أصلا ما قراش خطمة كاملة على الشيخ، باش يجي في كلمة سيئة ولا في كلمة في بعض الكلمات الخاصة اللي قالون ولا في غير قالون يخصمون، يعني في سورة ياسين كيف باش يقرأ؟ إذا لم كان ما خذتهاش على الشيخ أقرأ الكتب اللي خلقها ربي كليك، ما تجيبش تضبطها، ما تكسرش راسك، لابد من المشافة. كيف الطريقة نقرأها؟ كيف هذه يخصمون زوز حروف ساكنة على بعضها في وسط الكلمة؟ لابد أن تضبطها. الشيخ يقول لك لا مش زيد نقص. كان كذا ما قرأتهاش على الشيخ، فاش باش تقريها الغيرة؟ باش تقريها وفقا لاجتهادك أنت لما قرأته في الكتب، وهذا الاجتهاد والتطبيق يعني ينجم يكون صحيح ينجم يكون غلط. ما يجيش واحد بعد يجادل يقول لك الشيخ فلان مجاز، لا يا حبيبي مش مجاز، نعم عندك إجازة، لكن أنت هل قرأتها على الشيخ متاعك؟ والشيخ متاعك هل قرأها على الشيخ متاعك؟ هل هناك سند متصل في هذا الحرف بالذات أم لا؟ نعم هذاك علاش المشاكل اللي صايره في حرف الضاد وحرف الجيم والسيئة، كل جيم الحكايه دي كلها. عندنا في تونس من يخلط بين الاجازه والشهاده، يخلط ما عندهاش اجازه، هو اصلا ما عندهاش اجازه ويعطي اجازات للعباد يسميها اجازه هو، طبعا باش ترسي بعدين مشكله. يهدي هذه ما اسمهاش اجازه، هذه شهاده، انت عرضت عليه شويه القران الكريم ويشهد انك انت حافظ القران كله، ايش اشكال؟ يشهد، اعطني نجم اشهد، مش مشكله، اقرا لي من كذا، اقرا لي من كذا، اقرا لي من كذا، جميل هذا حافظ. لكن هل هو يقرا كما تقرا انت بالضبط وكما قريت انت على الشيخ بتاعك؟ المساله اخرى مختلفه. وعندنا من يعطي الاجازات كما قلنا هو عنده استاذ، لكن هل هو قرا ختمه كامله وحبسها الشيخ في كل حرف ولا مساله اخرى؟ طيب لازم يكون خريق ختمة كاملة. طيب الشيخ في حال القراءة عليه كان يعرف أنه هذه ختمة إجازة ولا مجرد ختمة تعليمية؟ ويختلف الأمر راو. يجيني واحد يقول لي مش نقرأ لك القرآن، طيب ليش تقرأ متاع شنو؟ تحب تتعلم، تحب نشد لك الحفظ، نشد لك الكذا، يختلف. كان مش تقول نحب إجازة، لا إجازة نحطك الغربال الضيق من عندي لك حد شيء، نحبسك في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونقعد فيها أربع أيام. كانك تحب مسائل أخرى تابع لا إشكال. فأنت شنو يعني القراءة هذه إيش تحب؟ كانك مش تقول لي إجازة، الإجازة أمانة، ما عنديش الحق أن نعديك في مسألة ما قريتش بها يعني على الشيخ بتاعي، وإن فعلته يسقط الإسناد بتاعي، يسقط، ما فيهاش اجتهادات مسألة دي. فلذلك جل المشاكل التي ترونها اليوم جايتنا من الحكاية هذه. فقلنا في مقام التلقي والمشافهة لا بد من الالتزام بهذه الصفات حتى وإن كانت صفات عارضة وتحسينية وكذا. أما في غير هذا المقام فكذلك نفرق بين أمرين. الأمر الأول يقول الشيخ في حق من كان متقنا عالما بالأحكام، قال فهو معيب في حقه أن يخل بهذه الأحكام. أما باقي الناس قال فترك الأكمل ولا شيء عليه. وأنا أحسب أن الشيخ أيمن سويد ذكر لنا أن هذا التقسيم لم يسبق إليه، إن شاء الله ما كنوش غلط. أنا أعود لكم التقسيم. كثرت علينا كروات صفات تغييرها يخرج الحرف عن حيزه. إذن قسمها إلى أمرين، بارك الله فيك، المخارج والصفات. أما المخارج فقال الالتزام بها واجب، الالتزام بها واجب، والإخلال بها حرام مطلق، والإخلال بها حرام مطلقا، هكذا قال الشيخ أيمن سويد. الصفات اللي هي تغييرها يخرج الحرف عن حيزه سميناها احنا الصفات اللازمة بين ظفرين، تجب تسميها اللازمة، وهذه تجب تسميها العارضة. هذه الصفات اللازمة نفس الشيء، الالتزام بها واجب، نفس الشيء. الصفات قسمها إلى قسمين، صفات تغييرها يغير يخرج الحرف عن حيزه، وصفات تزيينية تحسينية. فهذه اللي سميناها صفات لازمة، الالتزام بها واجب والإخلال بها كذلك حرام مطلقا. أما الصفات التزيينية التحسينية ففرق فيها بين مقامين، مقام التلقي والمشافهة ومقام التلاوة العادية. مقام التلقي اللي هو كما الإجازة والتعليم إلى آخره، ومقام التلاوة العادية إنسان يقرأ في الدار وحده. أما هذه فتأخذ نفس الحكم لهنا كيف كيف الالتزام بها واجب. وبالنسبة لغير هذا الأمر يقول شيخ مسويد إذا كان في التلاوة العادية نفرق بين شخصين، شخص عالم بالأحكام التجويد وشخص عامي عالم بالأحكام وشخص عامي. فأما إذا كان عالما بالأحكام قال فهذا معيب في حقه ترك الالتزام بها، أقصد الصفات التزيينية هذه، معيب في حقه ترك الالتزام بها. أما إذا كان عمي فيقول ترك الأكمل ولا شيء عليه، هذا التقسيم كما قلت تقسيم اختاره الشيخ أيمن سويد حفظه الله. يلخص لك مسألة أحكام علم التجويد بالتفصيل هذا، وهو الحقيقة تقسيم موفق. الإخلال بالمخارج والصفات، الصفات اللازمة لا يجوز، واجب، هذا واجب وهذا واجب. كذلك بالنسبة للصفات العارضة إذا كان في مقام التلقي والمشافهة، مقام الإجازة أو مقام التعليم، كذلك لا يجوز لأنه كذب في الرواية. يعني إحنا مثلا في الحصة التطبيقية متاعنا هذا مقام تلقي ومشافهة، واضح ولا لا؟ لا يجوز أن نسقط هذه الصفات أبدا. وفي غير هذا المقام في التلاوة باقي التلاوات التلاوة العادية فنفرق بين حال القارئ، إذا كان القارئ عالما بالأحكام أو غير ذلك، غير عالم بالأحكام. إذا كان عالما بالأحكام فإنه معيب في حقه أن يترك هذه الصفات اللي هي التزيينية هذه، وإذا كان عامي فقد ترك الأولى أو الأكمل ولا شيء عليه. طبعا هذا كما قلنا الاختيار الشيخ أيمن سويد، وربما هو استمده من بعض المشايخ إجمالا، يعني القول متاعهم قريب الهذية. وهناك من قال أنه قسم المسألة بتقسيم آخر اللي هو تعلم التجويد النظري فرض كفاية، أما التجويد العملي فهو فرض عين. لذلك حتى الصفات التزيينية التحسينية بالنسبة له هو حرام الإخلال بها حتى وإن كان عمية. واضح؟ واضح؟ نعم. لم أسمعك. لم أفهم السؤال. أعد. العالم بأحكام التلاوة، نعم، ما به؟ تقصد يعني أنه إذا ترك الصفات يكره في حقه، تقصد هذا؟ نعم، هذا هو الذي أراده الشيخ. معيب في حقه، يكره في حقه، يقصد الكراهة. نعم. وهذا كما قلنا اجتهاد الشيخ حفظه الله، وهنا كما خالفه فيه. نعم. هذا على أحكام الالتزام بالتجويد. ها، التقسيم هذا ذكره في كتابه التجويد المصور، ونقله عنه مثال في هذا الكتاب بعض المؤلفين. أما هذا ذكره في كتاب التجويد المصور، آخر كتاب ألفه الشيخ. واضح؟ فهذا بالنسبة لمسألة حكم التجويد واللحن في القرآن الكريم. ها، فصلنا شوي القول فيها، لأن باش يجي معنا بعدين باش نكونوا تهنينا على الحكاية هذه. واضحة؟ ها، سيأتي معنا إن شاء الله في حكم التجويد والأخذ بالتجويد حكم لازم، نكونوا نستحضر الصورة هذه ونكونوا نستحضر الكلام هذا. واضح؟ السلام. السؤال طبعا هي على فكرة، يعني بورود هذا السؤال سنتوقف هنا إن شاء الله ونحل مجال الأسئلة. المهم نكون ضبطنا المسألة هذه، نفهموها المسألة هذه، ونحل مجال الأسئلة. السؤال يقول: بناء على ماذا يقع الحكم بالحلال والحرام في التجويد، في علم التجويد؟ قلنا أن أهل العلم قالوا أن تجويد القرآن الكريم كما قلنا واجب من حيث العمل، واضح ولا لا؟ وهنا الشيخ إيمان سويد عنده تفصيل آخر اللي ذكره هنا الشيخ إيمان سويد، لكن غيره من أهل العلم يرى أنه واجب. فذكروا أن اللحن الجلي محرم، وهذا متفهمين فيه، حتى نقل الإجماع على ذلك، اللحن الجلي محرم. اختلفوا في اللحن الخفي، هل هو محرم أم مكروه؟ واضح؟ بناء على ماذا هذا الكلام؟ بناء على ما جاء من الأدلة في القرآن وفي السنة التي تبين حكم الأمر. فقد قال ربنا سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. هذا الأمر هل هو للوجوب أم للاستحباب؟ العلماء قالوا للوجوب. لماذا؟ لأن تعلمون في علم أصول الفقه الأصل في الأمر أنه للوجوب، هذا الأصل، واضح. وهناك من خالف يعني في هذه النقطة، هذا الكلام تدرسونه في أصول الفقه، هناك من خالف في أنه الأمر الأصل فيه الوجوب، هناك من خالف في هذه المسألة. ها؟ لا نحكي على الأمر افعل، الأمر اللي هو من فوق لتحت، هذا جماهير الأصوليين على أنه للوجوب، واضح؟ به. إلا أن يريد دليل يصرفه عن الوجوب إلى الإباحة أو الاستحباب، وهنا لا يوجد دليل يصرف هذا الأمر. فلذلك يبقى على أصله أن المولى عز وجل عندما أمرنا أن نرتل القرآن نقرأه مرتلا، هذا بالنسبة للقراءة، التجويد العملي التطبيقي لابد أنك تقرأه كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. أما تعلم الأحكام النظرية فهذا على فرض الكفاية، على فرض الكفاية، ماكش مطالب أنت أنك تعرف أنه وذايا حكم النون الساكنة وذايا مد ست حركات، يكفي أن تقرأ كما قرأت بس، يعني نعلمك فيش تقرأ، ماكش مطالب تعرف أنه وذايا مد وذايا إضغام وذايا تخفيض ترقيق وذايا تفخيم التسميات هذية، ماكش مطالب تعرفها نظرية، واضح شرعا. لذلك لأنك أنت تستطيع أن تأتي بالأمر دون أن تعلم هذه المسائل تحقق الأمر. فبناء على ماذا يقع الحكم بالحلال والحرام؟ بناء على الآية. وبالتالي الإخلال بالأحكام التجويد، الإخلال بالأحكام التجويد إذا وقع في اللحن الجلي فإنه يحرم، أما إذا وقع في اللحن الخفي كما قلنا فما خلاف. هناك من قال حرام وألحقه باللحن الجلي لأنه سيخالف الأمر بالترتيل، وهناك من قال بالكراهة، ها، وهناك من فصل كما الشيخ إيمان سويد هكذا. واضح؟ والله أعلم. نعم. هذا يقرأ القرآن يتتعتع فيه وهو عليه شاق، يقرأ القرآن يتتعتع فيه وهو عليه شاق، فهذا في طور التعلم، واضح؟ والقرآن شاق يعني عليه في المرحلة الأولى متاع التعلم. مش إنسان متعلم ويعلم الأحكام سواء كان نظري أو تطبيقي ثم بعد ذلك يخالف. هنا قلنا كل حد وش هو قد يدخل تحت باب وهو عليه شاق. هذا نحكو على إنسان متعلم سواء كان علم نظري أو علم تطبيقي، ومع علمه هذا يترك العمل بهذه الأحكام. هناك من قال بالكراهة وهناك من قال بالحرمة، واضحة؟ الشيخ أيمن سويد اختار القول بالكراهة، واضح؟ وهذا قول جماهير العلماء والله أعلم. لكن القول بالحرمة يعني أسعد بالدليل والله أعلم. هل هناك أسئلة؟ ليش؟ لأنه تخصيص اللحن الخفي اللي هو الإخلال بالصفات العارضة، تخصيصه هذا التخصيص لابد عليه من دليل، واضح ولا لا؟ إذا قلنا أنه الأمر بترتيل القرآن متعلق فقط باللحن الجلي اللي هو الإخلال بالبخارج والصفات اللازمة فقط، التقسيم هذا لابد عليه من دليل. ربي سبحانه وتعالى عندما أمر بالترتيل لم يفصل. وكذلك في آثر ابن مسعود اللي ذكرناه في قوله ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فقرأوا منه ما علمتم، وعمل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده التزموا بها جميعا فلم يفصلوا في هذه المسألة. نعم. لا لا، هذه مراتب التجويد، هذه مراتب الترتيل ولا مراتب التجويد، مسألة أخرى. نحكي على الترتيل، نحكي على الأحكام التجويد نقصد، واضحة؟ كلها تدخل تحت باب الترتيل القرآن الكريم. المراتب الثلاثة هذيك كلها تدخل باب الترتيل، كل تسميات رو فهم اللي جيل التحقيق يسميها ترتيل تسميات. ليش؟ هو التسمية الأسماء الأكثر انتشار تحقيق وتدوير وحذر. فما اللي يزيد مرتبة رابعة، وإن كان أكثر العلماء على أنه ثلاث مرات، هذه كلها تسمى ترتيل القرآن، كلها ترتيل القرآن الكريم، واضح؟ والله أعلم. هل هناك أسئلة؟ بقيت ثلاث دقائق. نعم. نعم. إذا الشيخ مجاز مع الشيخ طرح حق الشيخ بطريقة هذه، لابد أن يمكن تنمية. نعم نعم صحيح. هذا هو الإشكال إنه هو قريب الضاء، ما عندش الحقيقة رب الضاد، فهمت؟ من باب الأمانة ما تقول ليش الراجح ومش الراجح، أنت قريب بالضاء يزمك تقريب الضاء، هذا هو الإشكال من حيث الأمانة. لكننا الآن ننازع نقول لا، لم يقرأ هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، فلهني مستوى النقاش باش يرتفع درجة. بالنسبة لي مانيش الناقش فيه هو يقرأ بالضاء ولا بالضاد، أنا أقول يجب عليك أن تقرأ بالضاء. ليش؟ لأنك أنت قريته كاك على الشيخ متاعك، منين جبت هالضاد؟ كتجي تقرأ لي بالضاد وانت قريت بالضاء أقول لك تكذب، لا يجوز لك. بالرغم أني بالنسبة لي أعتقد بأنها غلطة بالنسبة لي أتكلم، لكن لا أقبل منك أنك تقرأ بالضاد وانت قريت على الشيخ متاعك بالضاء وأقول لك اسمه هذا كذب في الرواية. لابد أنك تحافظ على الشيء اللي خذيته تأديه، صحيح مش صحيح مسألة أخرى، لكن الأمانة تحتم عليك أن تحافظ. طيب احنا شنو اللي يأمننا انك انت لكان غير صححت لهني بزعمك صححت الحرف؟ شكون قال لك يا اخي انت كيفاش صححته وفقا لاي مقياس؟ بالنسبه لك انت ما عندك الا مقياس واحد، كيف الشيخ خراك فلان يقول لك ضاد، هذاك هو يقول، شو عندك فيه؟ خلي يقول شو حبه، شو عندك فيها؟ فهمت؟ بالنسبة لك أنت ليس لك إلا طريقا واحدا بس، واضحة؟ لا بد أن تقرأ وتقرأ كما أقرأت، هذا يلزمنا أن تكون متفهمين فيه. الآن هذا الذي تقرأ به صحيح ولا لا مسألة أخرى مختلفة، أمر آخر. فهذا هو العامل الإشكال. نحن نقول الذين قرأوا بالضاء يلزمهم يقرأوا بالضاء، إذا جي هو يقرأ بالضاد نقول الإسناد بتاعك سقط. الإسناد بتاعك أنت منين قلت منين جبتها؟ نعطيك مثال في الأمر هذا، سوءت الذين يقرؤون بهذه الطريقة كيف تطلع في الإسناد؟ تمر على إبراهيم المرغني رحمه الله، إبراهيم المرغني أنكر هذه الطريقة، قال مش موجود، وهو من أكثر من شدد في هذه المسألة. فلذلك مش على شكل أنت تشوف أنه الراجح طريقة معينة تغير، ما عندكش الحق تغير في الأداء، لا، ما لا سنوه يلزمني نعمل. نقول لك برم شيخ على شيخ آخر، واضح ولا لا؟ يعني مثلا أنا قريت على الشيخ بتاعي، قريت عليه بالطريقة هذه بالطريقة هذه، قال لي أنا قريت على الشيخ بتاعي سيئت وسيئت وسيئت، فأنا قريت عليه بالزوز، واضح ولا لا؟ مسائل هذه محافظة في كما قلنا الأمانة في الأداء، يعني لكان فما غلطة مش تقعد موجودة غلطة، واضح؟ لكان يغير الحرف اللي تلقاه ولا اسمه، ولا اسمه كذب في الرواية، وهذا هو الخطير. لذلك نحن نناقش الإسناد، واضح؟ مستوى النقاش بتاعنا ما عادش في الحرف، نناقش الإسناد، الإسناد صحيح ولا لا؟ يعني أنت هل قريت ختمة كاملة على الشيخ ولا لا؟ تقولي نعم. طيب الشيخ قريت ختمة كاملة على الشيخ بتاعه ولا لا؟ نعم. ونمشي وهكذا نتبه، تلقوا أنه خلال فما خلال، أنه فما طبقة معينة ما صارش فيها الأمر، من غادي نقول لك المشكلة جاي، لكن ما جيش نقول لك أنت حاب تبدل الحرف بتاعك، تحب تبدل برمش يقرأ على شيخ آخر، لكن هي المشكلة جاية من هنا. السيد هذايا ما قراش ختمة كاملة، هو اللي جت الغلطة من عنده، واضح؟ والله أعلم. نكتفي بهذا القدر لأنه الحصة فما حصة أخرى تو، خلوا الأسئلة إن شاء الله للحصة المقبلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا من الأخطاء. نعم.